بتاعه أو نعني Yeah. كان بيلم بره فلوس. الله يفتح عليك. يوما ما قوم

مدكئين في سيدنا النبي. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ظمأً. Yeah, الشيوخ بالله بتقلد الشيخ حجاج اللي دور حجاج طيب عليه يا جماعة انت واحد خارجي ويقولون فيها تأتمك هيجيب التكاليف هنا والله شو تخلش علينا بقى ويقعون فيها لأن هذا كان ناس بتحسك والله لو ناس بتحسك مهم شيء والله لو والله لو اول مره صح صح ولا لا اول مره صح وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ انت قلت ان الابرار يشربون من كأس سلاو هتجيبها من اولها ثاني ان الابرار يشربون من كأس سلاو. طيب تعليك يا شيخ حبيبك النبي طب عارفين فين عارفين فين اللي لا نخاف من ربنا من عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم خلالها وذللت حقوقها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جميلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لا Love. ومن عمل به وجها ومن هدي به الى صراط المستقيم.